أسكنوهن من حيث سكنتم، أسكنوهن من حيث سكنتم، من حيث سكنتم من وجدكم، من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن، ولا تضاروهن، لتضيقوا عليهن، وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل، فأنفقوا عليهن، فأنفقوا عليهن، حتى يضعن حملهن، حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم، فإن أرضعن لكم، فآتوهن أجورهن، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ، لينفق ذو ساعة من ساعته، لينفق ذو ساعة من ساعته، من ساعته، من ساعته، ومن قدر عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه، فلينفق، فلينفق، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا، لا يكلف الله نفسا إلا، إلا ما آتاها، إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، بعد عسر يسرا، وكأي من قرية، وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها، عاتت عن أمر ربها ورسله، ورسله، فحاسبناها، حسابا شديدا، حسابا شديدا، وعذبناها، وعذبناها، وعذبناها عذابا نكرا، وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها، فذاقت وبال أمرها، وكان عاقبة أمرها، وكان عاقبة أمرها خسرا، خسرا، خسرا، خسرا، خسرا أعد الله لهم، خسرا أعد الله لهم. أحسنتم. يلا الآن نقسم مجموعتنا إلى ثلاثة. أنا أقرأ الجملة الأولى، والفوج الثاني يقرأ الجملة الثانية، والفوج الثالث يقرأ الجملة الثالثة، ثم هكذا إلى آخر اللوح. يلا أنا أبدأ، تابعوا معي، ركزوا لكي لا تخطئ دورك. واحد، اثنان، ثلاثة. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. انتظر، هنا تعيدون القراءة. وإن كنا أولات، أولات، لا نقرأ ذلك الواو، أولى، أولات حمل. أعد، وإن كنا، واحد، اثنان، ثلاثة. وإن كنا أولات،